بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الحديث حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، هو قرشي تيمي صحابي جليل أحد العشرة والشرين بالجنة رضي الله عنه، هو غير أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه، طلحة بن عبيد الله، وكان ممن أبلى بلاء حسنا رضي الله عنه يوم أحد، وقال فيه عليه الصلاة والسلام في مروة الترمذي وغيره: أوجب طلحة. وجاء لما أنه كان في يوم أحد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد ظهر بين درعين، فأراد أن يصعد على صخرة فثقل عليه الدرع، فجلس طلحة بن عبيد الله، ثم صعد النبي عليه الصلاة والسلام على كتفيه حتى على تلك الصخرة عليه الصلاة والسلام. وكان بعض الصحابة يقول، أو روي عن بعض الصحابة أنه قال في يوم أحد يوم طلحة، يوم طلحة، يوم أحد يوم طلحة. وله مناقب كثيرة، هو أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه، توفي سنة 36، أو قتل رضي الله عنه سنة 36 في يوم الجمل، وكذلك الزبير رضي الله عنه في هذا العام، وقد جاءه سهم غرب، سهم غرب يوم الجمل، والسهم الغرب هو الذي لا يدرى من أين جاء. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يعني على طريقة البادية، وحاله حينما جاء أيضا حال المسافر الذي ثار رأسه، والذي أهمه أمر يريد أن يسأل عنه، فيسمع دوي صوته، يعني الصوت الرفيع الذي يسمع من بعد كما في هذه الرواية، ولا يفقه ما يقول، يعني لا يعرف ماذا يقول، على طريقة أهل البادية في رفع الصوت. ولهذا جاء في الحديث الصحيح رواه الترمذي وغيره من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي عليه السلام، قال: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم ورفع صوته، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته على نحو من صوته أو أرفع، حتى لا يحبط عمله برفع صوته على صوت النبي عليه السلام، وقال: ها أمو، ها أمو، يعني حينما نادى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الرجل أو المرء يحب القوم ولما يعمل بعملهم قال: أنت مع من أحببت. وهذا الحديث ثابت الصحيحين من حديث أنس ومن حديث مسعود وحديث أبي موسى رضي الله عنهم في هذا. فقال إنه قد رفع صوته وله دوي، الدوي هو الشيء الذي لا يفقه، مثل دوي النحل، لو كما يقال لهم دوي كدوي النحر، يعني حنين بالصوت مع ارتفاع، لكن لا يتبين تفاصيل الكلمات والحروف، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أنه عليه الصلاة لم يكن له حجاب ولا حراس يمنعون الناس منه، بل كان عليه الصلاة والسلام من شاء دنا منه وقرب منه عليه الصلاة والسلام. وكان ربما احتد بعض الناس على طريقة بعض الأعراب، وربما أمسك برداءه، وربما جره كما ثبت في الصحيحين حينما جره بردائه بعض الناس ممن لم يقدره حق قدره ويكون لتوه أسلم، فحتى أثرت حاشية الرداء في كتفه عليه الصلاة والسلام، فقال: أعطني من مال الله فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. فالتفت إليه عليه الصلاة والسلام وهو يضحك وقال: أبشر أبشر. فإذا هو يسأل عن الإسلام، وهذا يبين أنه قد أسلم قبل ذلك، وأنه لم يأتي ليسلم، إنما هو قد أسلم فأراد أن يسأل عن شعائر الإسلام. وهذا هو الجواب عن هذه الرواية، لماذا لم يذكر فيها الشهادتان، لماذا لم يذكر فيها الشهادتان. فالمعنى أنه قد أسلم لكنه أراد أن يسأل عن شعائر الإسلام، ولهذا في الرواية الأخرى عند البخاري أنه لما ذكر حديث قال فأخبره بشرائع الإسلام، فأخبره بشرائع الإسلام يعني أخبره بشرائع الإسلام شريعة شريعة، فإذا هو يسأل عن الإسلام فالإسلام هو الدين كله، إن الدين عند الله الإسلام، وله شعائر عظيمة كثيرة يسأل عنها، يسأل عنها حتى يعمل. وهكذا كانوا رضي الله عنهم إذا أسلم الرجل بادر إلى العمل، وكان عليه الصلاة والسلام يقول دونكم أخاكم فعلموه إذا أسلم، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، يبين أن أعظم شعائر الإسلام الصلاة بعد الشهادتين، وهذا شاهده ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، فهي أعظم الأعمال بعد الشهادتين، وهي أعظم وأجل الأعمال البدنية. ولهذا قال خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات، وهذا محل إجماع، يعني خمس صلوات مفروضات في اليوم والليلة، وهذا في دلالة أنه لا يجب سواها، وفيه رد وهو قول جمهور أهل العلم أنه لا يجب سوى هذه الخمس صلوات. فمن أوجب الوتر أو ركعتي الفجر أو ركعتي المغرب راتبة المغرب أو سنة الضحى، هذه الأربع وقع خلاف فيها هل تجب أو لا تجب، فالجمهور على أنها ليست بواجبة، الوتر وركعة الفجر أي راتبة الفجر وراتبة المغرب وسنة الضحى، وسنة الضحى فالصحيح أنها ليست بواجبة، وهذا واضح، وفي بعضها يقوم الدليل القطع عليه، ومن ذلك هذا الحديث قال خمس صلوات في اليوم والليلة في اليوم والليلة. اختلف العلماء في صلاة العيدين والكسوف أيضا، وهي صلاة خامسة والكسوف صلاة سادسة، فهي ست صلوات اختلف العلماء فيها، وقد يكون بالتأمل بالنظر هناك صلاة أخرى، لكن هذا الذي يحفظ الآن هذه الصلوات الست. تقدم أن الضحى وركعة الفجر وراتبة المغرب والوتر ليست بواجب على الصحيح، أما العيدان والكسوف فالقول بوجوبها قوي، وخاصة الكسوف قول بوجوبه عينا قوي، وكذلك العيدان. قد يقول قائل أليس في حد خمس صلوات واستدللنا به على أنه لا تجب سوى خمس صلوات من ذلك الوتر وما معه كما تقدم؟ نقول إنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أن الصلاة الراتبة الدائمة لا يجب منها إلا خمس، الراتبة في اليوم والليلة لا يجب منها إلا خمس، والوتر راتب، وراتبة المغرب والفجر راتبة في اليوم في كل يوم، وكذلك سنة الضحى سنة في كل يوم، فهي راتبة في كل يوم لكنها لا تجب. فأراد عليه الصلاة والسلام يبين أن الرواتب لا يجب من الشيء الراتب المستمر المستقر إلا هذه الصلوات الخمس، لكن عندنا صلوات عارضة، صلوات عارضة ليست راتبة، فهذه ليست داخلة تحت هذا النص، فإن وجوبها بسببها العارض، بسببها الذي عرض، فالكسوف ليس صلاة راتبة، إنما تجب بسبب وهو كسوف الشمس، والعيدان أيضا تجب، صلاة العيد يدخل العيد بمغيب الشمس من ليلة شوال واحد من شوال، هذا في عيد الفطر، وكذلك عيد النحر في اليوم العاشر، فتجب وقتها في ذلك اليوم، فهي صلاة عارضة ليست صلاة راتبة، فمن أوجبها لا يرد عليه هذا الحديث، والقول بوجوبها عينا قول قوي، وجاءت أدلة تدل على هذا المعنى، قول خمس صلوات في اليوم والليلة يعني الخمس صلوات الواجبة. فقال هل علي غيرها؟ هل علي غيرها؟ وهذا مزيد من الاستبراء في الأمر الواجب والعناية، هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، إلا ليس عليك غيرها، ليس ففيه دلالة على أن السنن قبلها والسنن بعدها والرواتب وجميع النوافل ليست بواجبة، ليست بواجب، وهنالك نوافل محل اتفاق وهنالك نوافل أو رواتب على قول الجمهور على كما تقدم، إلا أن تطوع. الاستثناء هنا منقطع، يا لكن يعني لكن إن تطوعت، يعني لا يجب عليك، ليس المعنى أنه استثناء، لو قيل استثناء متصل لكان المعنى إلا أن تطوع فيجب عليك ذلك، إلا أن تطوع فيجب عليك. وعلى هذا يكون من دخل في نافلة فإنه يجب عليه أن يتمها، لكن نقول استثناء منقطع إلا يعني لكن أن تطوع فيكون حرف عطف، لكن هنا يكون حرف عطف يعني يكون المعنى يعني المعنى لكن إن تطوعت. فمن تطوع ففي هذه الحالة يكون أفضل ويكمل به، ويكمل به ما نقص من صلاته، قول إلا أن تطوع. اختلف العلماء في الدخول في الصلاة هل يجب إتمامها إذا دخل فيها أو لا يجب، في خلاف، لو دخل مثلا في سنة راتبة فأراد أن يخرج منها هل يجب، ولنقول في خلاف. كذلك الصوم والاعتكاف اختلف العلماء، لكن من دخل في الحج والعمرة وجب عليه أن يتمها، أجمع العلماء على أن تطوع الحج والعمرة، إنسان أحرم بالحج تطوعا أو أحرم بالعمرة التطوع وقال أنا أريد أن أفسخ نية الحج ماني بحج، بلا نقول لا يجب عليك أن تتمه، لأن من دخل في النسك فلا يخرج منه إلا بواحد من ثلاثة أمور، كل من دخل في نسك حج عمره فلا يخرج منه إلا بواحد من ثلاثة أمور، إما بإتمام أفعاله أو بالاشتراط عند العذر أو بحصر، أو بالحصر يحصر، يحصر، فإذا أحصر تحلل وفدى وفدى. أما إذا دخل في النسك، نسك الحج ونسك العمرة، وجب عليه يتم، قال سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله. والحج والعمرة من أقوى العبادات في إذا دخلت فيها، ولهذا يجب إتمامها ولو فسد الحج، لو فسد وجب إتمامه. الصلاة إذا فسدت تخرج منها، الصوم إذا فسد تخرج منه انتهى، الحج إذا فسد تتمه ولو فسد. مثاله لو أنه جامع قبل التحلل الأول فسد حجه، الحج فاسد، ايش معنى فاسد؟ يجب عليه يقضيه، ومع ذلك يجب عليه يبقى محرم، هو محرم ويكمل إحرامه ولا يخرج من إحرامه، فيتمه فاسدا ثم يقضيه من العام القابل، يقضيه من العام القادم، كما قضى به الصحابة رضي الله عنهم، عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن عباس جماعة من الصحابة، وكذلك أبو هريرة رضي الله عنهم، قال إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال هل علي غيره؟ الزكاة، الزكاة أيضا واجب، وهي ركن من أركان الإسلام، وهي الركن الثاني بعد الصلاة والثالث بعد الشهادتين، لكن هنا ذكرها ثانية للصلاة، وهي عبادة مالية تجب بشروطها، وتجب ولها سبب وشرط، لها سبب وشرط، فسببها فسببها لها سبب وشرط، فسببها وجود النصاب، وشرطها تمام الحول، تمام الحول، فإذا وجد النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة. والنصاب يختلف، أن الأنصبة كثيرة، والأموال التي تجب فيها الزكاة الإبل والبقر والغنم، وكذلك البر والشعير والعنب والزبيب والذهب والفضة، هذه الأمور التسعة أجمع العلماء عليها، وعروض التجارة عشرة أجمع العلماء عليها، هذه الأمور العشرة، أربعة من الحبوب والثمار والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم وعروض التجارة، هذه أمور عشرة وقع الإجماع عليها، وما سواها وقع فيه خلاف، وقع فيه خلاف. فمن وجد فيه، فمن ملك مالا وحال عليه الحول مما يشترط له الحول في جميع هذه الأموال إلا الحبوب والثمار فلا حول لها، لأن الله عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده، إنما يكون وجوبه بنضجه واستوائه وهو يوم حصاده. ويوم اختلف العلماء في أشياء منها النحل وكذلك بعض أنواع الخضروات، فهذه الزكاة الزكاة الواجبة هل علي غير؟ قال إلا أن تطوع، إلا أن تطوع يعني يتصدق بشيء زائد عما أوجب الله عليه سبحانه وتعالى. وهو يقول فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله أفلح إن صدق، في لفظ أفلح وأبيه إن صدق. لم يذكر في هذا الحديث الحج وكذلك الصوم، كذلك الصوم اختلف العلماء في هذا، اختلف العلماء في هذا، لكن جاء في رواية في البخاري فذكر له شرائع الإسلام، هذا يحتمل أنه اختصار من الرواة، ويحتمل وهو أظهر في الحج أنه لم يذكر له الحج لأنه لم يكن فرض، لم يكن فرض قبل ذلك، وذلك أن الحج فرضه كان متأخرا في العام التاسع، في العام التاسع أو في العام العاشر، ولهذا لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام إلا في العام العاشر، ولم يحج في العام التاسع إن كان فرض في العام التاسع لأنه لم يتهيأ البيت، وأرسل أبا بكر رضي الله عنه حتى يهيأ البيت ويزيل ما فيه مما أحاط به، وكذلك أيضا يبين للناس بعض الأحكام التي يقعون فيها، وأن لا يحطوه البيت مشرك، وأن لا يحج البيت طوف البيت عريان، ولا يحج بعد العام مشرك، أو كذلك أيضا أنه ضاق الوقت لأنه عليه الصلاة والسلام إذا حج سوف يحج معه الناس يأتمون به ويأخذون عنه، فلهذا لم يتمكن من الحج في ذاك العام فحج في العام العاشر لأن الحج وجوبه على الفرض، فالشأن أنه تأخر وجوبه وكأن هذا والله أعلم قبل وجوبه، أو أنه يعلم علمه ما لم يعلمه من الشرائع، كما أنه كان قد شهد الشهادتين وأسلم فسأله عن شيء عن شرائع الإسلام فعلمه عليه الصلاة والسلام، أو أنه أيضا ذكر الصلاة والزكاة لأن الصلاة والزكاة هما رأس الأركان، ومن جاء بهما فإنه يأتي بغيرهما ولا يتوقف أبدا، من جاء بالصلاة والزكاة لا يتردد الصلاة والزكاة، ولهذا في باب الدعاء إلى الإسلام ندعو إلى ثلاثة أركان، إلى الشهادتين والصلاة والزكاة، وهكذا كان يأمر عليه الصلاة والسلام أصحابه من يرسلهم في الدعوة إلى الإسلام والقتال عليه، من يرسلهم في القتال على الإسلام أن يدعو إلى هذه الأركان الثلاث الشهادتان والصلاة والزكاة، لأنه لم يبق إلا الحج والصوم، والصلاة عبادة بدنية تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، والزكاة عبادة مالية، فإذا ذلت نفسه لهاتين العبادتين العظيمتين وخاصة الصلاة التي تتكرر في اليوم والليل خمس مرات والصلاة والزكاة وهي عبادة مالية، فلم يبق إلا الحج وهو مركب منهما عبادة مالية بدنية لا يجب في العمر إلا مرة، وكذلك الصوم عبادة بدنية ولا يجب في العام إلا مرة واحدة، فكونه ينقاد إليه ويستجيب ويعمل به لا شك أنه من باب أولى. قال إلا أن تطوع، فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، في هذا جواز الحلف بالله عز وجل وأنه لا بأس، وهذا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام في تأكيد الأمر لا بأس من الحلف، لكن المنهي أن يكون حلفا يمنع من البر، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يحلف على أن لا يفعل برا، فإذا قيل له لماذا لا تزور أخاك، لماذا لا تفعل، يقول أنا حلفت بالله، نقول لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، أنت بر وتصلح بين الناس، يعني لا تجعل يمينك مانعة لك من البر، بل عليك أن تكفر، لكن من حلف لتأكيد أمر من الأمور فلا بأس، فقد حلف عليه الصلاة والسلام في تأكيد بعض الأمور. وأقسم والصادق البار صلوات الله وسلامه عليه، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، هذا كأنه والله أعلم، وإن كان حلفا على ترك زيادة من التطوع والخير كأنه حلف على قوة يقينه وتصديقه بما أخبر به عليه الصلاة والسلام، بما أخبره به النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يؤديه ويعمله على الوجه الكامل التام، أو أن المعنى لا أزيد على ما أمرتني فأتعدى الحد الواجب، ولا أنقص ما أمرتني به فأفرط فيما أوجب الله، فلا يزيد على ما أوجب الله على الصلوات الخمس، فإنه لا يجوز زيادة عليها بأن يخترع صلاة سادسة أو يزيد في ركعات الظهر ركعة خامسة، ولا أنقص عما أوجبت علي من الصلوات الخمس، أو لا أنقص مما أوجبت علي من هذه الركعات في هذه الصلوات، لكن يرد هذا أنه علي أنه قال لا أتطوع شيئا، لا أتطوع شيئا، هذا يبين أنه حلف على عدم تطوعه. وفي هذا أنه لا بأس بمثل هذا، وإن كان الأولى ألا يحلف الإنسان على مثل هذا، ولهذا قال أفلح إن صدق، لكن من لك بهذه، ومن يضمن لك هذا أن الإنسان يأتي بالشيء الواجب، لأن هذا قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد أفلح إن صدق، ومن لك، ومن أين للإنسان بهذه الخصلة وأنه يكون مفلحا باقتصاره على الواجب، لأن لا بد من نقص ولا بد من تقصير ولا بد من سهو، لكن من أتى بالواجب على الوجه المطلوب ولم ينقص شيء فالظفر والفلاح مضمون له، لكنه عرضة للنقص، ولهذا جاء في الحديث حديث أبي هريرة وحديث تيم الداري أن النوافل تكمل ما نقص من الواجبات في صلاة أو زكاة وكذلك سائر الأعمال. وفي الرواية الأخرى قال أفلح وأبيه إن صدق، الواو هنا واو قسم، اختلف العلماء في قوله وأبيه، هنا قوله وأبيه، قيل إنه جرى على لسان عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه على تقدير محذوف، لكن الأظهر والله أعلم أن هذا قبل تحريم الحلف بالآباء، ولهذا كانوا يحلفون بآبائهم، وكان عمر رضي الله عنه يحلف بأبيه قبل النهي عن ذلك، قبل النهي عن ذلك. ثم بعد ذلك جاءت النصوص بتحريم الحلف بالآباء، لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا بالطواغي، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. قال عليه الصلاة والسلام حديث صحيح: من حلف بشيء، من حلف بغير الله فقد أشرك. وعند أحمد: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. فكان هذا في أول الأمر ثم نسخ، وهذا عليه جاءت الأخبار الكثيرة كما تقدم، وهذا هو الصواب في هذه الرواية، وأنه قوله أفلح وأبيه على ظاهره. ومنهم من قال أنها رواية مصحفة، رواية مصحفة، لكن هذا كله خطأ، والصواب أنه جرى على الأمر الأول ثم نسخ. وأفلح والفلاح هو الظفر والفوز، وأعلاه الفوز بالجنة وبرؤيته سبحانه وتعالى. نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالفلاح والظفر والفوز في الدنيا والآخرة، منه وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.